رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الإخوة يتساءل في حديث فقوله مثل ما يقول، ونحن نبهنا على أن هذا الحديث يعني عام مخصوص بالحديث الذي بعده في رواية البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا. وهذا شيء طبيعي، السنة يخصص بعضها بعضا، وهذا هو المناسب من جهة المعنى، لأن قول مثل ما يقول لأن كلها إيش أذكر، ما عدا حي على الصلاة أمر، يعني هلموا إلى الصلاة، فكان المناسب أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على إقامة الصلاة والإتيان إليها إلا بك يا رب. هذا أمر طبيعي. نعم، نقرأ الباب الجديد. نعم، الباب الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، يا إبراهيم كتابك هذا خلاص ليس فيه هذا، فرغنا منه. الجود الحباري هات النسخة، واحد يتبرع. واحد يعطيه المدح. ويحتاج كل يوم دبسها يشوف لها دبه. باب أذان الأعمى إذا كان لهم يخجلون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الإسلام عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي إنهم يرجون، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وين هذا؟ نعم. طيب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. نعم، البخاري رحمه الله أتى بهذه الترجمة على هذا الوجه، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، لأن الأذان عبادة متوقفة على المشاهدة، عبادة موقتة بوقت، وهي الإعلام بدخول وقت الصلاة، ووقت الصلاة لا يعلم إلا من جهة المشاهدة. وهل الأعمى يشاهد؟ لا يشاهد. إذن لا بد أن يكون له من يخبره، ويفهم من ترجمة الإمام البخاري أنه إذا لم يكن له أحد يخبره فليس له أن يكون مؤذنا، يعني المؤذن يجوز أن يكون أعمى، أو الأعمى يجوز أن يكون مؤذن بشرط ها إذا كان له من يخبره. طيب إذا كان عنده ساعة منبه تنبهه على الوقت فكذلك، لا نكون ظاهرية نقول لا إلا إذا كان في هنالك شخص، لأن المقصود من الشخص هو إخباره بدخول الوقت، والساعة المنبه أيضا تخبره بدخول الوقت. طيب إن قال قائل هذا المنبه يختلف من وقت إلى وقت ولا لا، يعني الأذان يكون في بعض الأوقات يعني متقدم وفي بعض الأوقات متأخر، والمنبه لا يضبط هذا، المنبه لا يضبط هذا، اللهم إلا إذا كان ضبط له وأعطي له لا بأس. على كل حال الأفضل أن يكون له إنسان له خبرة بمواقيت الصلاة، ما هي علامة دخول المغرب، علامة دخول الظهر، علامة دخول العشاء، فيخبره فيقول له هيا الوقت دخل. واستدل الإمام البخاري بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال فإنه وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. استدل البخاري بهذا الدليل على بهذا الحديث على أن الأعمى يجوز له أن يكون مؤذنا إذا كان له من يخبره، لأن الذين يقولون له أصبحت أصبحت يعني أخبروه بدخول وقت الفجر، ولذلك كان يؤذن بقولهم أصبحت أصبحت. لكن في هذا إشكال، هذا فيه إشكال من جهة المعنى، لأنه إذا أصبح ودخل الصباح فإنه لا يشرع للناس أن يصلوا بعد إيش؟ بعد أصبحت يعني انبلق الصباح، إلا أن يحمل هذا إلى أنه كان يقال له أصبحت أصبحت يعني بدأ أول الصباح، يعني بداية طلوع إيش؟ طلوع الفجر، فيكون أذانه موافق لطلوع الفجر، وليس المراد أصبحت يعني طلعت الشمس أو يعني الصباح حصل، لأنه إذا وقع الصباح وانتشر الضياء لا معنى للصلاة بعد ذلك، ما لا معنى للأذان بعد ذلك. طيب هذا إشكال يزول لله الحمد بما ذكرنا. وفي قوله إن بلالا يؤذن بليل، أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول، وقوله إن بلالا يؤذن بليل أتى بصيغة المضارع حتى يستفاد أنه كان يؤذن للأذان الأول، كان يؤذن الأول باستمرار، لأن قوله يؤذن يدل على الاستمرارية، فكان من عادته أن يؤذن للأول من الفجر. وقوله فكلوا واشربوا يدل على جواز الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وأن ذلك لا يمنع الأكل والشرب وسائر المفطرات. الأذان الأول إنما هو للتنبيه فقط، قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ليوقظ نائمكم وينبه قائمكم، ليوقظ نائمكم وينبه قائمكم. عرفنا يوقظ نائمكم حتى يستعد ليش للفجر إذا كان عليه غسل، ويستعد بصلاة ما أراد أن يصلي من الصلوات النافلة إذا كان يتنفل بين الأذانين وإلى غير ذلك مما يندب له فعله أو يجب عليه فعله بحسب الحال. لكن ينبه قائمكم ما المراد بها؟ ها ها ليوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر فليصلي ركعة توتر له مقصر. طيب، إذن هذا الحديث استفاد منه أن بلالا كان يؤذن الأول من الفجر، ويستفاد منه جواز الأكل والشرب بعد النداء له، وأن الأكل والشرب لا ينقطع والإمساك لا يجب إلا بعد الثاني. يستفاد منه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وهذا هي الفائدة التي من أجلها ساق البخاري هذه الترجمة. ويستفاد من هذا جواز اتخاذ أكثر من مؤذن، جواز اتخاذ أكثر من مؤذن. ويستفاد من هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من العناية بأمر الصلاة، لأنهم كانوا يأتون إليها قبل أذان الفجر الأول، بدليل أنهم قالوا أصبحت أصبحت وكانوا في المسجد، يقولوا خلاص الوقت جاء أذن. الآن ما في أحد يسبق إيش المؤذن الأذان الأول إلى المسجد، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون المسجد ومعهم السرج، لأن السراج المؤذن إنما يأتي مع المؤذن، يعني الفانوس اللي أصلا عليه البرنامج بيجي مع منه مع المؤذن، هم بشيلوا معه فوانيس لأنهم بيجوا قبال إيه قبال المؤذن. جاء في صحيح مسلم أن رجلا احتوش المسجد، احتوش معناها يعني خش والباب مقفول، يعني كده عمل معافرة كده دخل. قال: فدخل ابن أم مكتوم وهو لا يرى أحدا، طبعا عمياء، فلما سمع خشخشة قال: أو أحد سبقني أم هذا من فعل الهوام؟ قال: يا جماعة في سحلية هنا، في دبيب، في كديسة خشت، أو هذا من أحد سبقني؟ فقال الرجل بعد أن صلى: قال: سبقت سبقت. ما وراه منه، لأن هذا من الستر، على ستر المسلم على نفسه في العمل الصالح. طيب، يلا يقرأ الباب الذي بعده. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عن طارق بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرني حمصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فالمؤذن يصلي وبدا الصلح صلى ركعتين خفيفتين قبل انقطاع الصلاة. حدثنا أبو معين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النساء والصحابة في صلاة الصبح. حدثنا عن طيب يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل وكل واشربوا حتى يناديك نعم. قال: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يونس بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر من صلاة الصبح. أنا اليوم ما معي نظارة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. ترجم البخاري فقال باب الأذان بعد الفجر. وهذا الأذان هو الأذان الذي شرع لأجل دخول الوقت يعني وقت الفجر. أما الأذان الأول فإنه كما علّى النبي صلى الله عليه وسلم به أنه ليوقظ نائمكم يعني خشية أن يستقرق في النوم فتفوته الفجر وينبه قائمكم حتى يوتر. ذاك هذه الناس برضو يسمون نباه يعني يقول لك النباه ما بقولوا الأذان لكن الشريعة سمته أذان. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر. هذه عبارة اشتهرت عند الفقهاء. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر. من هنا نأخذ إيش؟ نأخذ من هنا أن الأذان الأول هو ليس لأجل الإعلام بدخول وقت صلاة الفجر، إنما هو إعلام خاص المراد منه تنبيه إيقاظ النائم وتنبيه القائم. الله أكبر. ولماذا سمي أذانا؟ لما فيه من الإعلام والإخبار. واضح؟ هذه أبدا أنت اعترض ولا نعم. ما ظهر طيب نتكلم على الأحاديث الواردة في الباب. قال أخبرتني حفصة. هذا الحديث ترويه حفصة بنت عمر ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنها أخوها عبد الله بن عمر بن الخطاب ويروي هذا الحديث نافع عن عبد الله بن عمر وهو مولاه ويروي ذلك عن نافع مالك ويرويه عن مالك عبد الله بن يوسف التنيسي. وهذا الإسناد يعتبر أقوى الأسانيد في البخاري بل أقوى الأسانيد على سبيل الإطلاق. مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. هذا الإسناد يسمى بالإسناد الذهبي ويسمى بالسلسلة الذهبية والإسناد الذهبي والمعنى متقارب. وحفصة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر فجمع بينهما صلى الله عليه وسلم في المصاهرة. وهذا يدل على فضلهما. قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال اقتدوا باللذين من بعد كما جاء في الرواية التي أشرنا إليها. فهذا يدل على فضلهما على سائر الأمة. هما أفضل ممن جاء بعدهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل دخلا معه وإذا خرج خرجا معه. وكان أكثر ما يقول الصحابة دخل رسول الله وأبو بكر وعمر وخرج رسول الله وأبو بكر وعمر. ولما تشوش الناس في قصة البقرة فقالوا بقرة تتكلم، فقال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فشهد لهما ولم يكونا ويعني شهدا القصة، وهذا يدل على عظم تصديقهما له صلى الله عليه وسلم. قال وفيه رواية النساء من لطائف الإسناد، رواية النساء رواية المرأة عن زوجها ورواية أخيها عنها ورواية المولى عن مولاه ورواية التلميذ عن شيخه، فمالك شيخه نافع، ونافع أخذ هذا الحديث عن مولاه ابن عمر، وابن عمر أخذه عن أخته، وأخته أخذته عن زوجها. هذا من لطائف الإسناد. أس الناس الرجال ما قادرين يتعلم، وفي الأمر الأول كان النساء يأخذن العلم ويبلغن العلم. قال كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، اعتكف يعني جلس يرقب الوقت، وليس الاعتكاف المعروف. قال وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام، أي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف المؤذن بعد أن يؤذن وقبل أن يقيم صلى ركعتين قبل أن تقام الصلاة، هذا فيه استحباب الركعتين قبل الصلاة، وأن محلهما قبل الإقامة وبعد الأذان الثاني. وبناء على ذلك فمن صلى ركعتي الفجر بين الأذان الأول والثاني لم تجزئه، حتى ولو صلاها قبل لحظات من الأذان الثاني، حتى يصليها بعد الأذان الثاني. طيب إن صلاها بعد الأذان وقبل أن تقام الصلاة فهذا موضعها الذي شرع أن تؤدى فيه، ففيه جواز صلاة رقيبة الفجر قبل استحباب صلاة رقيبة الفجر قبل بعد الأذان وقبل الإقامة. ويستفاد من هذا الحديث التخفيف فيهما لقول الراوي ركعتين خفيفتين، ثم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت، لأنه الإسناد ما ذكر فيه قالت لكن هكذا التقدير، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر، وهذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم هذا أيضا فيه ما سبق. قال حدثنا عبد الله بن عمر عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤثر بليل والخلود والقرحة يؤثر والخلود. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. هذه الترجمة هكذا ساقها البخاري: باب الأذان قبل الفجر والتقدير والمعنى، أي ما حكمه، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ طيب، وهل يكتفى به عن الأذان، هل يكتفى بهذا الأذان عن الأذان بعد دخول الوقت، أو لا بد من أذان بعد دخول الوقت؟ طيب، ما دام يعني البخاري رحمه الله لماذا لم يجزم بالحكم؟ لم يجزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألتين. ما هما المسألتان اللتان وقع فيهما الاختلاف ولذلك لم يجزم الإمام البخاري بالحكم؟ المسألة الأولى أشرنا إليه، الأذان قبل دخول الوقت هل يشرع؟ قال بعض الفقهاء: لا يشرع الأذان قبل دخول وقت الصلاة، ومن القائلين بذلك الإمام الثوري وأبو حنيفة، وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يشرع الأذان قبل دخول الوقت كما صرحت به الأحاديث، والحديث إذا ورد فلا قول لأحد يقول بخلافه، فذهب الجمهور إلى مشروعية الأذان الأول لأن الأحاديث صرحت به، وإذا صرحت به فلا قول لمن خالف، لا الثوري ولا أبو حنيفة ولا غيره. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. وهنا عرضنا قوله على الأحاديث فوجدنا الأحاديث مصرحة بخلاف قوله. ما هي الأحاديث؟ كثيرة، منها إن بلالا يؤذن بليل، فقل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن الأذان الذي يشرع عند دخول الوقت هو أذان إيش؟ ابن أم مكتوم. وحديث وأذان بلال هو الذي يؤذن قبل دخول الوقت، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكمة من مشروعيته فقال: لينبه قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن هو ليس لدخول الصلاة، ليس للإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة لم يكن بعد، لأنه قال: يوقظ نائمكم وينبه قائمكم. والأذان الثاني ليس بعده نافلة. نعم. طيب، المسألة الثانية: هل يكتفى به؟ ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه يكتفى به، فلسنا بحاجة إلى أن نصلي، إلى أن نؤذن مرة أخرى بعد دخول الوقت، فيكون الأذان الأول أذان ليش؟ وهذا أيضا قول ضعيف، والصحيح أنه يؤذن الصلاة بعد دخول الوقت كما صرحت به الأحاديث. نعم. الآن فرغنا من الترجمة، نتكلم على الأحاديث. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال. أذان مبتدأ، أذان فاعل مؤخر، وأحدكم مفعول مقدم، يعني لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان، يعني لا يمنع الأذان أحدا منكم. أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم هكذا ولينبه لا الرواية الأولى ولينبه نائمكم طيب ليرجع قائمكم طبعا الرواية الأخرى يوقظ نائمكم وينبه قائمكم لكن جاءت الرواية هنا ليرجع قائمكم ما المراد ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم عن قيامه فيوتر وينقطع وينبه نائمكم يعني يوقظ نائمكم هذا المراد قال فإنه يرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس أن يقول إيش الفجر أو الصبح ليس له ليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال هو وقال زهير سبابتي إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمين وشمال المعنى ظاهر المعنى ظاهر وهو أن هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل المسألة الأولى جواز التسحر بعد أذان الفجر الأول هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية أن بلال كان يؤذن الأذان الأول من الفجر في هذا الحديث بيان العلة بيان الحكمة من مشروعية الأذان الأول وهي تنبيه القائم وإيقاظ النائم في هذا الحديث أن البيان بالفعل يكون أوكد في إيضاح المعنى لأن كثير من الصحابة أحيانا يحاول يمثل الفعل ويشبه الفعل ويقرب الفعل حتى يتبين بيديه وأحيانا برأسه وأحيانا أخرى يفعل ما يوجب البيان إذن الفعل البيان بالفعل آكد من البيان بإيش بالقول نعم أما حديث الذي رواه من طريق إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة وساق بإسناده إلى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم نعم وهذا سبق الكلام عليه من جهة المعنى فأغنى عن إعادته وقال لك ان تصدقوا فقط عليك فبالمغرب ولم يكن من الاذان والاصغار في سيئه قال البخاري رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد عن الحريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني. أي هكذا مكتوبة، لأنه من شيوخ البخاري الحريري والجريري. أي جريري مكتوبة عندكم هكذا؟ طيب، عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منكم بين كل أذانين الصلاة ثلاثا لمن شاء. طيب، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. نعم. أراد البخاري أن يبين المدة بين الأذان والإقامة. والمراد بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة، وفيه تسمية الأذان في تسمية الإقامة بأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذان يعني الأذان، يعني أذان الذي هو لدخول الوقت والإقامة، طبعا لأن أي صلاة ما عندها أكثر من أذان، فوجب حمل الأذانين هنا على الأذان والإقامة، إلا في الصبح فتنفرد بأذانين غير الإقامة. عشان كده يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية تسمية الإقامة أذان. وجه ذلك ليس مو أذان، لأن الأذان إعلام، وهذا إعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بحضور الصلاة. هذا وجه تسميتها أذان. فيه مشروعية النافلة بين الأذان وإيش والإقامة، يستحب أن يصلي ركعتين وليستا بواجبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الثالثة لمن شاء. ولو كانت هذه النافلة واجبة، لو كانت هاتين الركعتين واجبتين، يعني لو كانت هاتين الركعتان واجبتين لقال، لما قال لمن شاء، بل كان يأمر بهما أمرا مطلقا، قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال لمن شاء. وقد ندب إلى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة بحديث عام من هذا الحديث يشمل المغرب وغيره، فقال: بين كل أذانين صلاة. طيب، نعم. بس الحديث الثاني ليس فيه إلا ما سبق التنبيه عليه. طيب، الآن حمل طائفة من العلماء حديث التثبيت في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم أن يكون بعد الأذان الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين الصلاة، فسمى الإقامة إيش أذان. فيكون بعد الأذان الأول يعني بالنسبة للإقامة يعني الأذان الثاني. وهذا أيضا تأويل يساعد عليه هذا الحديث، لكن الإشكال من جهة أن بلال هو الذي غمر بالتثويب، التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم، فما دام أمر به بلال دل ذلك على أنه كان يقوله في أذانه. إذن الأذان الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم هو إيش؟ هو لو. لكن الناس يراعوا الخلاف في المسألة دي وما يجعلوها مثار للمشاكل، وإن كنا نعتقد أن الصلاة خير من النوم تشرع في الأول، لكن لما كانت المسألة خلافية اجتهادية يراعى فيها اجتماع الكلمة وإذن السلطان، فإذا منع السلطان من الأذان الثاني يعني الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وكون مسألة اجتهادية حتى الذين ينصرون السنة وعلماء الإسلام المعروفين باتباع السنة هم منعوا في الأول ورخصوا في الثاني، قالوا تقال في الثاني. إذن هي مسألة خلافية لا يوجب فيها التنازع واختلاف القلوب. نعم. قالوا نعم. قال باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان، والإمام البخاري سبحان الله أكثر رواية عن له عن شيخه أبو اليمان وهو الحكم النافع البصري. قال باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤتيه المؤذن للإقامة. قوله إذا سكت المؤذن يعني فرغ من الأذان بالسكوت عنه، نعم. يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى مشروعية ركعتين أو استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر، وقد سبق الإشارة إلى هذا في الأحاديث المتقدم، وفيه أنه كان لا يصليهما حتى تستبين حتى يستبين الفجر يعني بعد الأذان الثاني، ثم كان يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فيه مشروعية الاضجاع على الشق الأيمن بعد الركعتين للرغيبة، وهذه في الحقيقة كثير من العلماء اختلفوا فيها هل فعل ذلك عادة أو عبادة، وهل من هذا الفعل مما هو يعني محض العبادة أو فيه العادة، يعني لما كان يضجع على شقه الأيمن فعل ذلك تعبدا أو فعل ذلك من باب العادة والاستراحة، على قولين الفقهاء. قوله على شقه الأيمن أن الإنسان إذا اضطجع ليستريح أو لينام في المشروع، والأفضل في حقه أن يضجع على شق إليه. وفيه أن المؤذن أن المؤذن لا يقيم الصلاة حتى يخبر الإمام، وهذه سنة أهملها الناس اليوم. تجد عندنا الإمام ده ما يرجع إليه في أمر الصلاة، في ناس قاعدين في اللجنة قدام ويكون متحكمين في الموضوع، يقول خلاص أقيم الصلاة، كأن واحدا منهم هو الإمام. يحصل لكثير. والسنة الرجوع ليش؟ للإمام. المؤذن ما عنده قضية باللجنة، اللجنة دي عندها شغل تاني، يرجع ورا ويقول له ها كيف المواعيد جاي لازم نقيم، يقول له أقيم الصلاة. دي السنة النبوية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إقامة الصلاة والأذان كل هذا، إقامة الصلاة موكولة إلى الإمام، والأذان موكول إلى المؤذن. المؤذن إذا دخل الوقت ما بيمشي البيت بتاع الإمام يقول له نأذن ولا ما نأذن، خلاص دخل الوقت يؤذن. أما الإقامة فهو لا يقيم حتى يستخبر إيش؟ يستخبر الإمام. والآن الناس كثير منهم لا يقيم للإمام مؤذن، والغالب على الناس اللي بيديروا المساجد يا إخوان يغلب عليهم الجهل، الجهل بالسنة، الجهل بالعقيدة، الجهل بحقوق الإمام، ما يعرف. لكن هم يكونوا لجام في المساجد باعتبار إيش؟ المنزلة والمكان الاجتماعي. يقول لك شغال شنو ده جارنا الجديد ده، يقول مدير سوداتيل، يلا خلاص دخلوا في اللجنة ضروري. وإذا شغال شنو جارنا الجديد ده برضه، يقول لدي مدير الشرطة بتاعنا، دخلوا في اللجنة طوال. وداك شنو داك، يقول جارنا كده شغال نجار جديد هسي سكن جنبنا نجار. يا أخي يقول له دخلوا في اللجنة مع جديد برضو جار جديد، يقول لك أنت داري تدخل النجارين والزبالين والبتاع، دي لجنة بتاع المسجد فيها مدير سوداتيل ومدير الأمن العام وكذا، ما دخلنا عنه النجارين وحياس. هذا كله من الجهل بالسنة. طيب، ولذلك أغلب اللجان تمنع الآن نشر العلم في المساجد، هذا عرف بالتواتر، ما يسمح بإقامة العلم. ها ايش في ها ها ايوه، لانه خبر التواتر يجب تصديقه ولا لا؟ فيه الخبر اليقين، واجزم بصدق خبر التواتر. طيب، فيمنع العقيدة ونشر العقيدة في المساجد وتعليم المسلمين ونهيهم عن البدع وتعريفهم بالسنة، كل ذلك يحول بين الناس ومعرفته هذه اللجان التي ركبوها على هذه المناصب الشرعية وهي لا تستحقها في الغالب. ومن الأول ما في الدوشة دي ذاتها، ما في رئيس لجنة ولا عضو لجنة ولا لا، بس بعض الشباب لا يستغل هذا ويبدع عمل اللجان. لا، ما كانت موجودة، يعني ليس هنالك حاجة لإقامتها في ذلك الزمان، يعني لأن الأمور كانت بسيطة يعني وما فيها تكلف وما فيها شيء. لكن الآن في تكلف، والأمور استجدت أمور واستجدت أحوال، وفي مراوح وفي فرشات وفي أمور استجدت يعني في واقع الناس، فاحتاج الناس إلى يكون إنسان يعني قيم على أمر المسجد، ويكون في لجنة قيم على أمر المسجد في تعيين المؤذن وتعيين الاتيان بإمام إذا ارتحل الإمام عن المسجد وما أشبه ذلك من الأمور التي تستجد في المساجد. طيب انتهينا من هذا الباب وننتقل للباب الذي بعده. نعم، أراد البخاري أن يبين بهذا الباب أن الصلاة أراد البخاري أن يبين بهذا الباب أن صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة ليست على الوجوب بل على الاستحباب. اقرأ. باب من يقول ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا محمد الأسدي قال حدثنا أبي عن أيوب عن أبي قتادة عن مالك بن الويل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأخذنا عنده 20 عددا وكان رقيبا رفيقا فلما رأى الجوع علي أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيه فعلموه وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، أراد البخاري بقوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. مؤذن ليؤذن في السفر مؤذن واحد. طيب، حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طيب، قال الحافظ كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لقوله فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتاج إلى تعددهم لا تباعد أقطار البلد لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. نعم، هذا أراد البخاري أن يبين أن السفر كالحضر، أن السفر كالحضر وأنه ليس له ما يخصه. نعم، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر. نعم، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيره، هذا الحكم المأخوذ من هذه الترجمة. اقرأ. لا، ما تكلمنا على معاني الحديث، هذا ما يستفاد من الترجمة. أما الحديث ففيه مسائل، أولا أكتبوا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوفد الكبير الذي جاء في بعض الروايات أنهم كانوا دون 20 أقاموا معه 20 ليلة، وأكرم الكرماء لا يتحمل خمسة أيام سبعة أيام. يقول يا جماعة بعدها بيكون أهلكم محتاجين ليكم. وإنتوا في غرض جايبكم ولا شيء. فيسألهم أسئلة توحي بأنه يريد منهم أن يغادروا ولا لا. أما الرسول أقاموا عنده كم؟ 20 ليلة. يعني فضلوا من الشهر كم؟ 10. سبحان الله. ويستفاد منه أنه كان أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم وأرفق الناس بالناس، لقول الراوي وكان رحيما رفيقا. قالوا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، هم الحس شوي وما حسته نبدا، ودائما الكريم ما بحسسك، يقول لك نجيب لك حاجة، يجيب لك كده، يجيب لك في حاجات بدون ما تسأل يجيب. وبعدين ما يقول لك الليلة يوم كم هو، من قال لك يوم كم حسسك ولا ما حسس؟ حتى لو هو قصد معنى آخر، يعني هو داير يتوقع اتصال من السعودية مثلا أو اتصال من شخص معين، قال لك الليلة شنو؟ الليلة 3، انت جيت 200، يقول لك الاثنين الفات مش كده، الاثنين الفات وحس الليلة 3 دور جو فات. انا كان عندي واحد داير يتصل بي في 3 عشان كده سألتك. خلاص الزول حسة بعده يعجل بالأوبة يعني. بعض الناس داير يعمل فيها نوع من الفنكة كده، لكن بيخربة برضه، لأنه اغلب الناس خاصة الانسان اذا بيضيف بيتتبع لسان المضيف. افهموا الكلام ده كويس، زي ما يبقى ضيف بيعايل لك في تصرفاتك، فاقل شيء يوجب الريبة خلي بعيد. يعني لو قلت له الليلة 2 ولا 3 يقول لك الله نحن تهلنا طولنا، عشان كده ما تقول 2 و3، شوف المفكرة وشوف 2 ولا 3. طيب قال فلما رأى شوقنا إلى أهلينا أو إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. الجماعة تحسسوا براهم داير يرجعوا لأهلنا، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا طال المكث عن أهله فإنه يحصل له شوق ويحصل له تطلع من عدة وجوه، يتشوق إلى أهله ويتشوق إلى أولاده ويتشوق إلى مكانه الذي اعتاد أن ينام فيه، يعني لأن الضيافة بتخليك في برنامج معين يعني، ودار يطلع من البرنامج ده، يرجع هناك ويكورك في الولد ويكورك في المرأة، ويجيب الغداء يا مرأة ويجيب العشاء، هسي ما لاقي فرصة زي صح؟ طيب قال فكونوا فيه معلموهم، هذا فيه بيان فضل التعليم وأن الإنسان يبدأ في التعليم بأهل بيته. وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا فيه بيان على أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين. وين نأخذ الحكم ده؟ فليؤذن لكم أحدكم، ما قال فليؤذن كل منكم. طيب إذا كان كل واحد أذن الدار يسمع الأذان منه وليأمكم أكبركم. بعض الناس إخواني إذا وجد في مثل هذه الحديث تشكل عليه، يقول لك نحن عايزين نعمل شيء في حديث قال كذا يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كان هنا قال أكبركم طوال. لماذا ذكر الكبر في السن؟ والكبر في السن من الصفات المرجحة إذا استوى الناس في القراءة والعلم بحديث رسول الله والقدم في الهجرة وما أشبه ذلك. هذا الحديث يكون مفسر أو مفسر بالحديث الآخر. دائما نقول ده مجمل وحديث الآخر إيش مفصل. هنا ولا يؤمكم أكبركم يعني إذا استويتم في الصفات المرجحة في الإمامة من الاستواء في القراءة والعلم في الحديث والقدم في الهجرة، بعد ذاك خلاص يؤمكم إيش أكبركم. وفي بيان أن الكبر له منزلة في الشريعة الإسلامية. النبي قال كبر كبر في الحديث، وهنا قال أكبركم، فتقديم الكبير تراعيه الشريعة، لأنه إذا استووا في جميع الصفات كان للكبر منزلة ومزية. لكن الكبر مع الصفات الأخرى ما له اعتبار. نعم. وفي قوله إذا حضرت الصلاة تظهر مطابقة الحديث ليش للترجمة، مع أن ظاهره يخالفها لقوله فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت، فظاهروا أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم. لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا، فإن فيها إذا أنتما خرجتما فأذنا، يعني فأذنا أو ليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، هذا كله في السفر. لكن ظاهر الحديث يقتضي أن الأشياء دي يعملوها بعد ما يصلوا شنو يصلوا بلده. لكن إذا حضرت الصلاة هذا وجه المطابقة بين الحديث وبين الترجمة. طيب لأنه كان شرط الصغار. ها؟ هل يخاطب جهة الكبر جهة النبي؟ كان شرط الصغار. قد يقال هذا جنح إليه بعض العلماء، لكن الأحسن أنهم إذا استويتم في الصفات. طيب، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أفضلية الإمام على الأذان، واضح؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ لما جاء في الأذان قال أحدكم، الله جزاك الله خير، قال ليؤذن أحدكم. لما جاء في الإمامة قال وليؤمكم أكبركم، فالأذان أطلقوا قال ممكن يأذن لكم أي واحد منكم يأذن. لما جاء للصلاة قال لا يؤمكم أكبركم، ولا شك أن الشيء الذي فيه مزية يكون فيه شروط وفيه ضوابط، والشيء اللي يستوي الناس فيهم جميعا يكون أقل في الرتبة، صح؟ هيا. يقول لك الكراسات دي أي واحد فيكم يشيل من الكراسة، لما تجد وراء الكتب يقول لك لا الناس اللي حضروا كثير وكذا يشيل الكتاب، ما حضروا معانا كثير ما يشيل الكتاب. هنا الآن في مزية لشنو؟ أي لأن الشيء المشاع دائما ما يكون له مزية على الشيء الذي يخص به بعض الناس دون بعض. طيب، واستدل بعض العلماء على هذا بهذا الحديث على وجوب إيش الأذان، وهذا قد تقدم الكلام عليه. جاء الأذان ولسه؟ ليؤذن لكم أحدكم، ألا يؤخذ منه، ألا يؤخذ يعني أن الأذان يفضل فيه بعض الناس على بعض في من أحاديث أخرى عند صوتا، قال قم فأذن فإنك عند الناس صوتا وما أشبه ذلك. نقول لا، نحن الآن ما في مقام أن الأذان فيه تفاضل، الأذان بالنسبة إلى الإمامة أفضل الإمامة من الأذان، لأن الأذان إنما هو للدلالة على الصلاة، الأذان للدلالة على الصلاة، ولا شك أن المدلول عليه أعظم من الدليل، ولا لا؟ الأذان دليل على الصلاة، والإمام متعلق بالصلاة، والأذان يتعلق بالدعوة إلى الصلاة، فهذا ما في إشكال واضح. ما قال لي أمكما ليؤذن لكما أكبركما وليأمكما أكبركما، بل قال يأمكما أكبركما، وفي الأذان قال فليؤذن أحدكم، يعني الخطب فيه يسير، يعني بخلاف الإمامة فإنها تتعلق بها أحكام كثيرة وكثيرة جدا، صح؟ فالأمر فيها يختلف عن الأذان. يعني اقرأ الأسئلة. أولا أرد الله يا حضرت الأسئلة التي أحليها أتم أحلامهم فيما قبل الشيخ وزمان الأسئلة فإذا قد يرى تصنع يعني أسئلتهم يعني يستمعوا المدرنة يقوم بحافة المدرنة مع ذلك أن نفاق إلى عرض ما يسأل الله من ذلك. قال شخص عمل له سحر وعرف الشخص الذي عمله سحر والشيخ ماذا يفعل مع العمل الواسع فيه المتسمع فيه؟ وحتى الآن هل يصل إلى الشيخ أم ماذا يفعل تخيلون رحمه الله؟ يا أيها السؤال، شخص عمل له سحر وعرف الشخص الذي عمله سحر والشيخ ماذا يفعل مع الشيخ هذا سافر مع أن العمل الواسع فيه المتسمع فيه؟ وحتى الآن نعم لا يذهب إلى الشيخ ويستر الأمر ويرقي نفسه أو يرقيه من يثق به، وإذا ارتفع عنه البلاء حصل المطلوب. هذا جواب الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا يفتح على الناس باب شر وباب التهمة، لأن الجن أحيانا يكذبون. يقول مثلا عندما أتيت بالصفي وحس بقلبي أن هو عرق أم طبيعي لا أدري، وهل بعد أن يكون مني؟ وهل إذا كان مني أتيت وعليت وصله اليوم؟ عندما أتيت بالصفي وحس بقلبي أن هو عرق أم طبيعي لا أدري، وهل بعد إذا كان مني يقول فهل يجب عليه تقربه كل يوم؟ وهل يغسل أو يغسل يوميا؟ إذا الإنسان وجد فيه لزوجة، بلل ولزوجة، وغلب على ظني أنه مني، فإنه يغتسل، وإذا كان قد صلى فإنه يعيد الصلاة من آخر نوم نامه. ما حكم من لم يصلي ثلاثة جماعات؟ وهل يختلف الحكم في من يقيم في جزيرة عن غيره؟ ليس للمسلم أن يترك صلاة الجمعة بحال، ومن ترك ثلاث جمع متتالية من غير عذر طبع الله على قلبه وكتب من المنافقين، صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الناس يتساهلوا، يؤدوا ما فرض الله عليهم. أن يوم الجمعة تجب على كل جماعة قطنوا قرية أو قطنوا بلد تجب عليهم الجمعة، وما اشترطه الفقهاء من الشروط الكثيرة في إقامة الجمعة غالب هذه الشروط لا أصل له، كاشتراط أن يكونوا على 40 بيتا وأن يكونوا أكثر من 12 رجلا في مذهب مالك و40 رجلا في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي جماعة كثيرة فوق 30، كل هذا لا دليل عليه. الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فكل جماعة كل عدد تصح به الجماعة تصح به الجماعة، فإذا وجد في الجماعة ثلاثة صح باعتبار أن أقل جمع ثلاثة. وعلى قول من يرى أن أقل جمع اثنان وهو الصحيح تنعقد بهم الجمعة، واحد مستمع واحد يخطب. تقول ترى الصلح مع آخر لشراء وهذا القول عليه أئمة يعني نبلاء وعلماء فضلاء كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشوكاني والإمام الصنعاني صديق حسن خان وابن الوزير اليمني وحسين بن مهد النعمي وغيره، ومن المعاصرين الشيخ الألباني كما في تمام المنة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، فوزان غيره. يقول تعالى شخص مع آخر بقيمة 10 مليون. أيوة. طيب. ودفع منها ثلاثة. دفع منها ثلاثة. لا. ولكن توفي البائع قبل أن يسدد المشتري مع القرض. السؤال: هل يعتبر هذا العقد لاغيا بموت البائع كما قال ورثة؟ ثم إذا كان العقد لاغيا هل يسدد المشتري ما دفع من عقود زائد الأرباح أم العقود فقط؟ مع العلم ما دام أن بينهم نزاع يذهب إلى المحكمة وفيما تقضي به خير وبركة. تقول ما هم مركز المصارعة مع العلم أن هؤلاء المصارعين كفار وعورات مخصوصة، لأن بعض الإخوة لما قلنا لهم لا يجوز النظر إلى عورتهم قالوا هذا ليس فيه دليل على المنع بأن شيء صدرت فتوى من المجمع الفقهي العالمي بمكة المكرمة بتحريم المصارعة والملاكمة، وأنهما لعبتان ممنوعتان شرعا لما يترتب عليهما من أضرار بدنية وأمور محظورة شرعا، أما المشاهدة فيتتبع اللعبة، إذا كان اللعبة محرمة فمشاهدتها محرمة لما فيها من النظر إلى عورات الرجال. بل بلغني والعياذ بالله أن بعض البنات يتفرجن المصارعة والرجل ما يغطي المصارع هذا ما يغطي إلا موضع السوءة فينظرن منه إلى مواضع العورة، هذا محرم ولا يختلف مسلمان في تحريم هذا، فولا يحل للرجل ينظر إلى عورة الرجل، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وأحذق المصارعين هم الذين يلبسون ما يغطي السوءة فقط، يعني اللي بيلبس لا من كرعينه ده بيقول لك بيتغلب وما لابس اللبسة المناسبة للمصارعة، لأنه ممكن يجروه بشنو بلباسه ده ويبقى في تلفة، فما يجوز يعني أن نتفرج هذه اللعبة. وأنا ما أعرف إنسان عنده ذوق سليم وعقل رشيد ما يمكن ينظر إلى المصارع فضلا أن ينظر إلى هذه اللعبة، كيف ينظر إليه؟ واحد كلمني يشيل الواحد الثاني يدق براسه الحديدة، يعني لعبة أقرب إلى يعني البهائم، يعني ليه يشيل ده؟ وقال برضو قال ليه يشيل الكرسي يضرب في راسه وما وجد فرصة إلا وكسره، ممكن يكسر حنكه ذاته ويشيل يقلبه بيجاي ويجدع بر ذاته ويقوم يطلع فيه تاني، لو العقلاء شافوها في الشارع ذول بيسوي بالتالي كده يقولوا يا جماعة مجانين انتو تيوس ليشنو ده فيعيبوها. لكن ما دام خواجات لا دي المصارعة. وطيب ديك شنو ديك ما خف منها ناس لابسين زي الناس وبيتشاكلوا يمكن بيناتهم حق او في قروش بيناتهم يقولك شوف الناس المعاقلين دي. وطيب ديل ديل عاقلين يعني ديل لما تشوف حاله حال في غاية من السوء. ما ينبغي انسان معتدل سوي يتفرج المصارعة. فنحن من هذا نهيب. وما يدل على ان الناس ابتلوا بهذه اللعبة ابتلاء عظيم حتى دخلت في عالم النساء. ويذول له ولاية على بيته أنا أنصح وأن لا يأتي بهذا المفسديون في بيتي. وإذا أتى به فلا ينبغي أن تنقل هذه المناظر في بيتي وإلا صار ديوثا لا يدخل الجنة كما أخبر الرسول بذلك. والناس الآن هياكل موجودون في البيوت ديل يدخل في مسمى الرجال من باب التذكير يعني. لكن لا قيمة لهم، لا ينكرون منكرا ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. مسافين يخش بالباب بيجيب الخضار ويرجع تاني يرسلوه، ما عنده أي قيمة، لا يأمر ولا ينهى، ولو وجد مخالفة لا يأمر، وإذا وجد شيء لا يأمر، لا يأمر بالصلاة ولا ينهى عن منكر، لا يفعل شيء. وديل القوامة ربنا أداهم ليها شالوها من رغبتهم أدوها النسوان. وإذا صار الأمر للنساء فحدث ولا حرج. الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكه، قال لي مصيبة كبيرة، الأمة اليمنية سيفسد حالها لأن تولى عليها النساء. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. السبب فساد العقيدة، إني وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. عشان كده فساد العقيدة الليلة يترتب عليه فساد ليه الأخلاق، ترتب عليه فساد السلوك، فساد في المعاملات، فساد في كل مناحي الحياة. السبب فساد المعتقد، نسأل الله العافية. فالواجب علينا أن نبين فساد المعتقد ونزيل ما الاعتقادات الفاسدة من قلوب المسلمين، ونبين هذه الأحكام لهم ونشرح لهم هذه الأحكام حتى يكونوا على بصيرة. الأصل أن الإنسان إذا سافر يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلده، سواء جلس 20 يوما أو 10 أيام أو 7 أو 5 على القول الراجح. المشهور من مذهب مالك 4 أيام صحاح، إذا زاد عليهن قطع حكم السفر. لكن الصحيح أنه ما دام أنه على نية الرجوع فإنه يقصر الصلاة حتى يرجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام مددا متفاوتة وكان يقصر فيها. أقام بمكة 10 أيام كان يقصر الصلاة، وأقام كذلك بتبوك مدة 19 يوما وكان يقصر الصلاة، وأقام عبد الله بن عمر بأذربيجان 3 أشهر كان يقصر الصلاة، ومحمد بن مسلمة أقام بالسند والهند 6 أشهر كان يقصر الصلاة. فعلم من ذلك أنه إذا كان على نية الرجوع يقصر الصلاة. أما إذا صلى مع الجماعة فهو يكون مع الإمام إذا كان مقيما صلى صلاة مقيم، وإذا كان مسافر صلى معهم صلاة مسافر، أو كان هو الإمام يصلي بهم 2 ركعات لكن يكلمهم. بعض الناس بيفتكر الناس كل عارف السنة، هو يكلم الناس يقول لهم هون يا جماعة، هون الناس البر أيوه أنا مسافر وصلاتي 2 ركعات، وإذا صليت حصلي 2 وأسلم وإنتوا تقوموا وراي. بعد يكون في شوشرة لأنه في ناس ما كانوا مسبوقين لما كده. عشان كده الأفضل أن لا يصلي بهم ويقدم رجل آخر. دائما إذا كان عندك كلمة ما تبقى الإمام، لأنه تشوش على الكلام الدائر تقوله بعدين، قول لهم يصلي 1 يصلي واحد وتصلي بصلاته وبعد ذاك نبه الناس على مسائل أخرى وتعلمهم فيها أمر المعتقد وأمر الأحكام. نعم. أقول بعض الأخوات إذا هو غير قاله بدعوة أو حلقة بريدة شرق مصر أمام بعيدة المقاطع المدينة عجما لأن معقول الدرمان أو معقول الحلقات ذات الدرمان مبتدة ماذا يفعل؟ أنا أسمعهم أم لا؟ ايش اللي انا يقول بعض الزهر جزاه الله خيرا قالوا انه حلقه جديده شرق مسجد الرحمن بعيده من مقر المدنيين علم بان الجرمان او كما كل الحلقات لا الجرمان مبدأ فماذا نفعل ان نقف معهم ام لا؟ في الحقيقه كان ايقاف الحلقات باستشاره بعض المشايخ والاخوان الفاكرون عن المشايخ ووصلوا فيها الى انها توقف حتى يكون اتصال بالسلطان ويفسح للحلقات كما كان. فكان الإخوان الواجب عليهم أن يرجعوا للمشايخ أيضا مرة أخرى ويستشيروه. أنا ما أدري هل الإخوان دي استشاروا المشايخ ولا ما استشاروا. أنا دائما يا إخوان نحن يبقى ناس مرتبين ما نكون ناس فوضى. قبيل وقفنا بتوجيه من المشايخ برضو نرجع ليهم عشان شنو ناخذ التوجيه منهم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا لا؟ ما مسألة كذا ونحن وزي الجماعة الثانيين عندنا توجيهات، يعني توجيهاتنا علمية. يقول لك يكره يحرم يجوز، ما يديك حاجة شنو؟ من راس، وأنت شغال شنو؟ وبرضك شغال تقول حرام وحلال، فأنت في الأخير يعني لأنه في مرات المفسدة قد لا يراها الإنسان يراها الشيخ بطبيعته وبوضعه وكذا، ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب. فدائما الرجوع المشايخ والعلماء أحسن. أنا دائما في المسائل الزيجة والإخوان ذات المشايخ يحاول يجتمعوا مع بعض ويشوفوا الشيء الأصلح شنو يبقوا عليه، بعد ذلك الشيء اللي يتفقوا عليه ويبقى ملزم للإخوان. يعني ده بالنسبة لأن المسألة خاضعة للمفاسد والمصالح، وما دام يخاض عن المفاز والمصالح فالإنسان دائما يعني كل يوم مرجعية إن شاء الله في هذه القضايا. لكن الإخوان اجتهدوا جزاهم الله خير وقصدهم خير بلا شك، ما نعتب عليهم. ها ها ما وقفت لما برضو دي عشان الزول يستفصل فيها بيحتاج للرجوع ماله، يعني مثلا ما عرفنا وقفها من هو المسألة الجاي من وين وكذا وكذا، بدون نستفسر ونصلي فيها لرأي واحد يقول لك الآن من الإخوان يقول لك لا السلطان، راح يقول لك لا ما السلطان، بدل نختلف نحن شنو نقطع عليه الخبر بليه باليقين. واسع بالنسبة للجمعة الجاية الشيخ إبراهيم المحميد الآن اتصل أو رسل رسالة أنه جاي الجمعة الجاية، فالناس يكونوا على معرفة عشان الدرس ينتقل لمسجد خالد بن الوليد الجمعة الجاية إن شاء الله. معنا ضيف كريم وأخ عزيز إن شاء الله بعد صلاة العشاء يلقي كلمة مختصرة في حدود 10 دقائق إن شاء الله، ولئلا نخبركم من هو تكون مفاجأة إن شاء الله. جزاكم الله.